نعم، هذا الحديث فيه ما يتعلق بما يقرأ من السور في صلاة العيد بعد سورة الفاتحة، ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه من السور، فهذا حديث في هذه المسألة، وهو حديث أبي واقد الليثي. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، حارث بن عوف الليثي رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، يعني في صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، بقاف واقتربت، قاف سورة قاف، واقتربت الساعة سورة القمر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث في هذه المسألة ودل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد، سورة قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر أيضا في الركعة الثانية بعد الفاتحة من صلاة العيد. والعلماء ذكروا الحكمة من قراءة هاتين السورتين، قالوا لما اشتملت عليه سورتان من الأخبار عن ابتداء الخلق، إخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال القيامة، كما أن في هاتين السورتين أيضا الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وأيضا في قراءة هاتين السورتين أيضا تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم من المصلى ببروزهم للبعث والنشور، وخروجهم كأنهم جراد منتشر، كل ذلك فيه عظة للسامعين وتوجيههم إلى الخير وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة. وقد تقدم في باب الجمعة سابقا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذا أيضا ثبت من حديث النعمان أنه كان أيضا يقرأ في بهاتين السورتين أيضا في العيد، في العيد سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. فهذا الذي يقرأ في صلاة العيد في صلاتي العيدين في هذين الحديثين، أما سورة قاف في الركعة الأولى أو سورة الأعلى، أما في الركعة الثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، أو سورة هل أتاك حديث الغاشي، هذا في الركعة الثانية، هذا اللي ثبت. ويشرع قراءة أي سورة من القرآن، لكن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى وأفضل لا شك في ذلك. فهذه المسألة الأولى ناحية ما يشرع قراءته من السور في ركعتي صلاتي العيدين. المسألة الثانية في الحديث، هذا الحديث دل على تواضع العالم الكبير أن يسأل من هو دونه، أن يسأل من هو دونه، لأن في سياق الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، في سياق السند أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال هنا أبو واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. فهذه المسألة الثانية تواضع العالم الكبير، لا شك أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي، مع أن عمر رضي الله عنه أقدم منه إسلاما وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على تواضع العالم الكبير أنما يسأل من دونه إذا نسي أو أراد أن يتثبت. والعلماء ذكروا احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقد الليثي. قال عمر شك في ذلك فاستثبته من أبي واقد، أو أغراد عمر رضي الله عنه إعلام الناس بذلك فسأله أمامهم حتى يروي لهم ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع، أو أن عمر نسي واستذكر بهذا السؤال لما سأل أبو واقد الليثي، أراد أن يتذكر. وقال بعض العلماء أيضا غير ذلك من احتمالات لسؤال عمر أبا واقد الليثي رضي الله عنهما. وهذه الاحتمالات ذكرها النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه على صحيح مسلم في المجلد الخامس 432. انتهينا من هذا الحديث. نعم.